أي قليلا أيها الكافرون ما تؤدون شكر هذه النعم لربكم الذي أنعم عليكم بتلك النعم، قليلا ما تشكرون. قل لهم: الله عز وجل هو الذي خلقكم ونشركم في الأرض، وإليه وحده تجمعون بعد هذا التفرق للحساب والجزاء. ويقول الكافرون: متى يتحقق هذا الوعد بالحشر يا محمد؟ متى يحشرنا الله ويجمعنا؟ أخبرونا بزمانه أيها المؤمنون. استهزاء استنكار. إن كنتم صادقين فيما تدعون أخبرونا بزمان هذا الحشر وبوقته. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: إن العلم بوقت قيام الساعة اختص الله تعالى به، وإنما أنا نذير لكم أخوفكم عاقبة كفركم، وأبين لكم ما أمرني الله عز وجل ببيانه غاية البيان. هذه وظيفتي، إنما أنا نذير مبين. ما شأني أنا بعلم وقت الساعة؟ وما الذي يعنيني؟ إنما علمها عند الله. وتأمل في شبه الكفار وكيف يرد القرآن ردود قوية مفحمة في غاية البلاغة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما رأى الكفار عذاب الله قريبا منهم وعاينوه، ظهرت الذلة والكآبة على وجوههم، وقيل توبيخا لهم يعني تقريعا: هذا الذي كنتم تطلبون تعجيلهم في الدنيا، كنتم تقولون عجل لنا قطنا يا ربنا، يعني عجل لنا حسابنا وعذابنا. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: أخبروني إن أماتني الله عز وجل ومن معي من المؤمنين كما تطلبون كما تتمنون. إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين كما تتمنون، هذه واحدة. أو رحمنا فأخر آجالنا وعافانا من عذابه. فمن هذا الذي يجيركم ويمنعكم من عذاب أليم موجع؟ اتركوا شأننا وفكروا في أنفسكم. إن أحيانا الله أو أماتنا، فمن يجيركم أنتم من عذاب الله؟ قل لهم: الله عز وجل هو الرحمن، صدقنا به وأطعناه، وعليه وحده اعتمدنا في كل أمورنا. فستعلمون إذا نزل العذاب أي الفريقين منا ومنكم في ذهاب بعيد عن الحق. قل لهم صلى الله عليه وسلم: أخبروني إن صار ماؤكم الذي تشربون منه ذاهبا في الأرض، هذا الماء الذي أجراه الله تبارك وتعالى على وجه الأرض تنتفعون به، إن ذهب في الأرض لا تصلون إليه بوسيلة، فمن سوى الله يجيئكم بماء جار على وجه الأرض ظاهر للعيون؟ إنه الله وحده لا شريك له. نعم.